لا بأس لأذكركم هذه القصة ولو نعقلها قبل سنين، بس لكي يكون المجلس متنوع. عجيب، انتهى الوقت، أنا ناسي نفسي أتحدث الظاهر بال ها. لا لا القصة حلوة، فودني خليها سولفها. علامة المجلسي رحمة الله عليه، علامة المجلسي باب الأئمة، معروف عنه أنه باب الأئمة. هذا اليوم جلد واحد تاجر يمن، قال شيخنا الحقلي هلكته. قال شوفوا خيرا. طبعا علامة المجلسي كان مرجع تقليد في زمانه في إصفهان. قال هلكته. قال ماذا حدث؟ قال شقاوات إصفهان في ذلك الزمان، أكو شقاوات، أنه هذول الشقاوات رئيسهم قايل هالليلة ونستنا ببيتك، وأنا تاجر معتبر محترم بين الناس بالسوق، هذول إذا جو الحبر بش ببيتي يعني راح اعتباري كله، سنجيني خلصني، هذول جايين وأنا أخاف ما أريد أسلم شيء، يعني كل الناس يخافون من إيش ناس شقاوة، سنجيني خلصني. قال ادعني وياهم. قال شيخنا مولانا ذول الناس فسق فجر مو بهالمستوى اللي ادعوك، غير ملتزمين، انت وين وذول وين، اين الثرى اين الثريا؟ قال مو تد اخلصك. قال اي والله. قال ادعيني. قال انت المدعو. يا مولانا هشك انت المدعو. فاول المغرب ورا ما كمل صلاة المغرب والعشاء سماحة الشيخ رحمة الله عليه جاء الى بيت هذا التاجر، دخل عليه قاعد وين في الزاوية، دول الشقاوة إجا رئيسهم، رئيس الشقاوة دخل مع الزمرة، دخلوا وإذا شاف سماحة الشيخ قاعد في الزاوية، طبعا سماحة الشيخ قاعد في الزاوية، شاف سماحة الشيخ قاعد في الزاوية، أخذ ينظر إلى صاحب الدار تاجر، حشر له قال له هذه مو وصلتنا، لا احنا وصلت هذا الرجل، لا هذا الرجل وصلتنا، واحنا جايين يوم نتونس عدس سوالف بعد ظهر بعضكم اعرض ما اقول. فقال له والله انت جاي الشيخ ومرجع تقليد، انا شو اطلع برا يعني، اشر له كلها بالاشارات، علم الاشارات هو علم خاص، كلها بالاشارات فهمه. قال له ما اقدر انت جاي الشيخ ايش يسوي؟ قال له زين خلنا نطب طبب جماعته قعدوا خذوا الشيخ. قال له شيخنا احنا ناس مخشوادم نعترف مخشوادم فلسفة معروفين، لكن احنا عندنا فلسفة ست المتدينين والملتزمين والخشوادم وعلماءكم ومراجعكم ما عندكم هذه الصفة. قال عجيب، هاي اي صفة اللي عندكم واحنا ما عندنا؟ قال حلوة القصة، قال الصفة اللي احنا عندنا وانتم ما عندكم، طبعا هذه موجودة واقعا، هاي الصفة عد هذولة، انا اعتذر اقرب المعنى المنظر يجل عن بعض الكلمات، احنا نسميهم باللغة العراقية شلاتية، بعض هذولة الشلاتية عدهم نوع من الفتوة، عدهم واقعا صفات حميدة، والله سبحانه وتعالى بالأخير يوفقهم للتوبة لتلك الصفات الحميدة اللي عندهم، لأنه الله يحب لك الصفات وهو مؤمن، يشوف آخر يدخل بموكب حسيني بعزاء حسيني وإذا به يتغير سبحانه وتعالى ويأتي إلى الطريقة والجادة الصحيحة، هذه موجودة. فهذا قالوا لحنا عندنا صفة حميدة أنتم ما عندكم العلماء. قالوا شنو صفة حميدة اللي عندكم؟ قال احنا صفتنا أنه إذا أكلنا ملح واحد ما نكسر المملحة، كناية على أنه لا نخوضه في عرضه وفي ماله، في ناموس إحنا منخون، إذا أكلنا ملح واحد إحنا منخون واحد ما نكسر المملحة. هذا مثل إيراني، أنه إذا أكلنا الملح ما نكسر المملحة، فجاب لها المثل. العلامة المجلسي قال له تكذب، يقول اغتاظه وانتفخت أوداجه، أنه أنا أكتب أمام الجلاوز اللي وياه دول كل سلامته، أنه أنا أكتب على ما يقال ظاهر، أنه طلع الخنجر. قال شيخنا إما أن تثبت أنه أنا كذاب في مقولتي هذه، يعني واحد من دول تلامذتي ماكل زاد واحد وخاينة بعرضة بماله، إما أن تثبت وإما أن أقتلك، واحدة من اثنين. قال لا أثبت. من من هؤلاء اللي معي؟ قال أنت. أنا؟ قال نعم أنت. متى وين؟ قال هاي عمرك كله تأكل ملح الله، وكل يوم تعطي الله وتكسر المملحة. يقول أخذت الرجفة، لأنه الكلام خرج من القلب فدخل في القلب، أخذت الرجفة يرجف. ثم قال بعد ذلك لي حاشيتي أنه قوموا، ما قل لنا ما قومت، قوموا. راح سحرا جاءوا إلى دار العلامة دقوا الباب، فخرج إليهم العلامة. قالوا فكرنا احنا بالليل للصبح، صحيح احنا عمر ما اكلين ملح الله، اكسرنا المملحة، اكسرنا الله، لكن يا ترى الان ليس من شيمتنا انه ناكل الملح ونكسر المملحة، مو من شيمتنا، فلازم نرجع اصلنا شيمتنا صفتنا، هل لنا من توبة؟ قالوا نعم، باب الله مفتوح، باب الله مفتوح.